يقول: لقد خطبت فتاة، ولكن بعد 3 أيام من الخطوبة ذكرت لي والدتي أنني قد رضعت مع عم الفتاة الذي هو أصغر من أبيها، أي رضعت مع والدته. وقد علم أبو الفتاة بهذا الخبر، والآن والدته هي الأخرى قالت إنني أرضعته، فهل يمكنني الزواج من هذه الفتاة؟ إذا كنت رضعت من والدة أبي الفتاة رضاعا كاملا 5 مرات فأرضع فأكثر، وأنت في الحولين فأنت عم لها أخ لأبيها، فليس لك نكاحها. إذا كنت ارتضعت من أم أبيها 5 رضعات أو أكثر وله مجلس واحد وأنت في الحولين قبل أن تفطن، فأنت حينئذ عم لها ولا تحل لك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.